والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل مع كتاب ربنا جل في علا وتفسير سورة سبأ، ونسأل الله جل في علا الإعانة، ونسأل الله أن يسر لنا تفسير الكتاب خلاص الوجه الله الكريم. بلغنا إلى قوله جل في علا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وأن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذه أيضا فيها أن الخير كل الخير، أن الله تعالى يمنح عباده العطايا، وأن الله تعالى يصطفي ما يشاء من عباده فيفضله على العباد عن حكمة وعن علم، كما قال الله جل في علاه: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولقد آتينا داود منا فضلا، بين الله تعالى مخاطبا لعباده بأن الله جل في علاه أنعم على عبده ورسوله داود عليه السلام أيما إنعام، فقد أتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك والتمكين، فقد مكن له وقد أتاه الملك وأيضا أتاه العلم والحكمة والنبوة، فقد رزقه الله جل في علاء صوتا حسنا، وأيضا منحه الجنود من ذوي العدد والعدد، ومنحه القوة والقدرة والحكمة والعلم والنبوة. تعلمون بأنه هو الذي قتل جالوت وكان صغير السن، وأعطاه الله جل في علا النبوة والحكمة، وأمر الجبال أن يسبحوا معه عندما كان يسبح لله جل في علا له ما له من الصوت الحسن، وأمر الله الجبال أن تأوب معه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه والطير. ولقد آتينا داود منا فضلا، فيها اعتقاد القلب بأن الله جل في علا هو الذي يتفضل على عباده، وأن الإنسان لو كان في خير أو كان في نعمة أو كان بين الناس في مكانة سامية رقية فهي من الله، فلا يلتفت قلبه لنفسه ولا لذكائه ولا لأعوانه ولا للأسباب، بل يلتفت قلبه لربه جل في علا، فيزداد حبا لله جل في علا، ويزداد يقينا في الله جل في علا، ويزداد خضوعا له وقربا ومسارعة في مرضاته. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حديث قدسي: عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فلا خير إلا خير الله جل في علاه، ولا يصل للإنسان منه إلا بما قدر الله جل في علاه، فما أراده الله كان، وما لم يرد لا يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. إذن ترى بأن هذا من فضل الله جل في علاه على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه سبحانه جل في علاه. ولقد آتينا داود منا فضلا، وفيها أيضا أن النبوة هبة وليست مكتسبة كما قال الفلاسفة، لأنه أفضل الفضل الذي تفضل به الله جل في علاه على داود النبوة والحكمة والعلم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير، يعني كان داود كما قلنا يرطل، وقد رزقه الله الصوت الحسن العظيم، فلذلك كانت الجبال والطير وكل ما حوله يعني يجاوبه على التسبيح. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو موسى ما يعلم بأن النبي يمر، وكان يقرأ القرآن، فاستوقفته القراءة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، إن هذا قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني له صوت حسن جدا، فلذلك قال له: لو كنت أعلم أنك تستمع لزورته لك، حبرته لك تحبيرا. هنا في قوله تعالى اختلف العلماء في قوله: ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي أوبي معه. إيش أوبي؟ رددي. الحق أنه كما قال ابن عباس وقال أيضا غير واحد من المفسرين: أوبي يعني سبحي، وإن كان في اللغة معناها الترجيع، فأن ترجع له أو معه بأصواتها. والصحيح في هذا أن الجبال، نعم الجبال يسبحنا والطير يسبحنا، وهذه فيها دلالة حتى الجمادات، ما من أحد، ما من خلق خلقه الله جل في علاه إلا ويحاكي غيره مؤكدا ومبينا ودالا على توحيد الله جل في علاه، كما قلنا قضية الكون الكبرى. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إنا كنا نسمع تسبيح الطعام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنا نسمع تسبيح الطعام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون تسبيح الطعام، فالطعام يسبح والجمادات تسبح وأيضا الجبال، فالجبال تؤوب وتسبح مع داود عليه السلام، داود يرتل والجبال تسبح معه، والطير أيضا. قال: يا جبال أوبي معه. والطير أنت تنظر إلى الجبال يفقهون عن الله جل فعلا أمره، ولذلك قالت سماء الأرض قالت أتينا طاعين. قال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. في قوله وألنا له الحديد، هذه نعمة من النعم الأخرى التي أنعم الله بها على داود تمكينا لملكه ولقوته. قال الحسن وقتادة والأعمش: كان لا يحتاج للحديد أن يدخله النار، تعلمون أن الحديد يطوعه النار، النار أقوى من الحديد، النار أقوى من الحديد تلينه، فهنا ما كان يحتاج إلى أن يضعه في النار، كان معه كفتل الحبال فلا يضربه بالمطارق ولا يدخله النار، بل كان يفتله كما قلنا خيوطا. قال: وألنا له الحديد، وهذه كما قال علماؤنا يعني، وهذا تخريج عليها في هذا الباب، على أن التوكل على الله جل وعلا يفعل للإنسان ما لم يفعل يعني ما يكون لغيره، كما قال بعض العلماء أن من تصرف بحول الله وبقوته معتقدا بأن القوة والقدرة بيد الله جل وعلا، فمن تصرف بحول الله وبقوته ألان له الحديد، فالذي يتوكل على الله قد يكون بتوكله قادرا على إزاحة الجبال. نعم، بدعوة واحدة، أرأيت عفريت من الجن قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أما الذي عنده من العلم علم من الكتاب قال: أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. والأمر دائر على اعتقاد المرء في الرب جل في علاه، المسألة دائرة على ذلك، ما أضمره المرء في قلبه اعتقادا في ربه يجده أمامه عمليا. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أن اعمل سابغات الدروع، كان صناعا حدادا داود عليه السلام، وهذه أيضا فيها دلالة على الكسب من كسب اليد، لذلك علماءنا يقولون هذه أفضل الرزق من كسب اليد. قال: أن اعمل سابغات، وهي الدروع، وقيل بأن داود عليه السلام أول من صنع الدروع هو داود عليه السلام. قال: وقدر في السرد، التقدير في السرد العلماء اختلفوا فيه ما معناه، قال: عد المسمار في الحلقة ولا تصغره فيخلق ولا تعظمه فينفصل، وبعضهم قال لا، يعني لا تجعل حلقه واسعة فلا تقي صاحبها، فاجعلها محكمة ضيقة بحيث يكون الدرع واقيا لصاحبه. نعم، وهذا إرشاد من الله جل وعلا لنبيه داود عليه السلام، هو يعلمه أن يصنع الدروع وكيفية الصناعة والإحكام في صناعتها أيضا، وقدر في السرد. نعم، وهذا أيضا إن دلت على أيضا تعليم الناس أن مع الأخذ بالأسباب لابد أن يكون المرء على حسن التوكل على الجبار سبحانه وتعالى. الدروع هذه واقية من السيوف ومن النبال والرباح، وأيضا لا تقيه إلا بالله جل وعلا، ومن رمى لا يصيب إلا بالله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فهذه فيها كما قلنا حسن التوكل على الله جل وعلا بتعليم الناس على أنه الأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب وإتقان الأخذ بالأسباب لا يلتفت القلب إلا لله جل وعلا. ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال واعملوا صالحا، أن أعمل سابغات وقدر واعملوا صالحا، واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم الله جل في علاه شكرا لنعمائه، أي ما أنعم الله عليكم به فاستخدموه في طاعة الله جل في علاه. فهذا ثبوت للنعائم وزيادة لها، كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وحسن الشكر في ذلك أن يستخدم الله جل في علاه، أن يستخدم العبد نعائم الله جل في علاه في مرضات الله، ويكون حكيما بذلك يضع الشيء في موضعه. ولذلك قال اعملوا صالحا، هذه النعائم لابد أن تعملوا صالحا شكرا لله جل في علاه أن حباك النبوة والملك، وأيضا قد أعطاك ما لم يعطي غيرك من الجنود والعدد والعدة والعدد، وأيضا الجبال تؤوب معك والطير، والجميع يتعبد لما تتعبد أنت لله جل في علاه. وهذه أيضا من علامات النبوة، يعني هذه من علامات النبوة. لذلك قال واعملوا صالحا، إذن كل امرئ يرى في نفسه من نعائم الله جل في علاه ما منحه ومن عليه في هذه النعائم، عليه أن يسارع في الخيرات وأن يتقرب إلى الله جل في علاه بالصالحات والطيبات بعد الطيبات إرضاء لرب الأرض والسماوات، لأنه بذلك يكون شاكرا لأنعم الله جل في علاه، وإن الله يحب أن يرى ذلك على عباده. فإن العبد إذا رأيته كلما أنعم الله عليه نعمة ازداد شكرا وازداد عملا بها وازداد تواضعا وازداد إسراعا في الخيرات وازداد هرولة في قضاء الحاجات، اعلم أن الله أراد به كل الخير. وإن رأيت العبد كلما ازداد الله له في النعائم كلما ازداد من المعاصي والبعد عن الله جل وعلا، فاعلم بأن الله يستدرجه ليهلكه سبحانه جل في علاه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك لكرامتهم على ربهم جل في علاه أمرهم بالعمل الصالح، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، إني مراقب بأعمالكم وأقوالكم لا أخفى علي منكم من شيء. وهذه أيضا فيها يعني ختم الآية أيضا بذلك، أنا قلت أن كثيرا ما ترى الآيات كثيرا ما ترى من الآيات أن الله يختمها بأسماء الله الحسنى وصفات العلى باقتران الاسم على الاسم أو بصفاته سبحانه جل في علا بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وانظر إلى أن يلفت الانتباه الله جل في علا أن أعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحة إني بما تعملون بصير، إني بما تعملون بصير. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علا أراد أن يعلمك أمرا جللا، وأن تتعرف على الله بحق التعرف وحسن التعرف مع الأسماء الحسنى بالصفات العلا. فأتى بصفات البصر إني بما تعملون بصير، فما اللفت والفائدة هنا في قوله جل في علاه إني بما تعملون بصير؟ بعدما بين لهم النعائم التي أنعم الله بها عليهم وأمرهم بالعمل الصالح قال إني بما تعملون بصير. جيد جيد. نعم يعلم أفعالهم وسائرهم نعم نعم وسائر ممتاز ممتاز ممتاز المحل القاضي فيعطيهم نعم. هو عامة نعم ممتازين. هو في قولي إني بما تعملون بصير فيها أولا فيها البشارة والنذار، يعني أنا بصير بما تفعلون مراقب لكم فيما تقدمون وتؤخرون، هل ائتمرتم بأمري وعملتم العمل الصالح، هل شكرتم نعمائي التي أنزلت عليكم. وفيها البشارة العظيمة أنكم كلما صنعتم خيرا أو تقدمتم بصالح فإن الله جل في علا يشكر لكم شكركم له ويثبت لكم النعائم، لا سيما وأن الله جل في علا قال إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. الغرض المقصود هنا قال إني بما تعملون بصير، ولما أنعم على داود وذكره بنعمائه قد ذكرهم بنعمائه على ابنه على سليمان، ولقد أتينا قال ولسليمان الريح غدوها شهر، يعني كما أنعم الله جل في علاه على داود أنعم الله جل في علاه على سليمان ابن داود، قال ولسليمان هذا فضل الله على سليمان، ذكر الله تعالى نعائمه على داود ثم عطف بذكر هذه النعائم على ابنه سليمان عليه السلام من تسخير الريح له تحمله يعني بساط الريح يحمله غدوها شهر ورواحها شهر، كان يغدو على بساط الريح من دمشق فينزل إلى بلاد أخرى ويذهب رائحا من بلاد إلى بلاد على بساط الريح شهرا ذاهبا وشهرا إيابا. قال الله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسن له عين القطر وأسن له عين القطر، قال ابن عباس في قوله وأسن له عين القطر يعني النحاس يستخدم منه ويفعل به ما شاء كما أنه ألان لأبيه الحديد، فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام، وهذا أيضا من عظيم ملك سليمان، ولذلك هو دعا ربه فهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، وسخر الله جل في علاه لهم الجن يعملون من بين يديه بإذن ربهم مسخرين لا يستطيعون الالتفات عن أوامر سليمان عليه السلام، فبقدرة الله جل في علاه وبتسخيره لهم وبمشيئته سبحانه جل في علاه يعملون كل ما أمرهم، قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه فهم ينقادون بذلك يعملون له، قال بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم يحيد عن أمر سليمان، قال ومن يزغ منهم عن أمرنا من يعدل ويخرج ويحيد ويضل نذقه من عذاب السعير من عذاب الحريق، وهذا تهديد شديد على الجن، لذلك الجن لما مات سليمان ما تحركوا ما كانوا يعلمون أنه قد مات، فسخره الله سخر الله له الجن، شوف قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحاريب في أصل البناء تعلمونه التجويف الذي يكون في البناء وهو أشرف شيء في المسكن أو صدر المسكن، قال ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، التماثيل هنا على ما قاله الضحاك وغيره وأيضا مجاهد قالوا والسدي قالوا التماثيل هنا المقصود بها الصور، التماثيل هنا الصور المنحوتة يعني، وهذا طبعا لابد أن تفهم أن هذا من شرع من قبلنا وليس من شرعنا، جاء من شرعنا ما ينسخه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لابن الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا أترك قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. ومشى جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل جبريل، فعاوده النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تدخل؟ قال في البيت جر، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة. وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم قال اعمد إلى الجر فأخرجه، واعمد إلى الصورة فاطمسها، واعمد إلى الشجرة فقال فاقطع رأسها فجعله فاقطع رأسه وجعله كالشجرة. فما كان يعمل لسليمان عليه السلام جاء من شرعنا ما ينسخه، ولا يصح الاحتجاج به بحال من الأحوال على جواز وجود التماثيل والنحت هكذا. ولذلك يعني ترى بعض المتهوكين في هذه الأزمنة يقولون هذا عندما كانوا يخافون من عبادتها، والآن قد انتشر التوحيد فلا شيء فيها. وطبعا هذا قول أهل الجبر، والذين أيضا يقولون أنه لا يكون شرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، أو قال يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، لكن ما يائس إلا إيش من التحريش يحرش بهم. فانظر كيف يتمسكون ببعض الشبه المحتملات ويتركون المحكمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تدور أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الصنم كانوا يعبدون من دون الله، وسيرتد الناس يعبدون الأصنام كما كانوا في بادئ الأمر، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال وجفان كالجواب يعني كالأحواض، قدور كأنها قدور ثابتة في أماكنها لعظمها، لا تتحرك ولا تتحول من أماكنها لعظم حجمها لعظمها. وهذا من عظيم ما يفعلون لسليمان. لذلك انبهرت ملكة سبأ لما دخلت على ملك سليمان عليه السلام. اعملوا آل داود شكرا، بعدما بين الله جل في علاه يعني عظيم نعمته وفضله على سليمان ولسليمان الريح. وقرأ الأكثرون بنصب الريح على معنى وسخرنا لسليمان الريح وقد رفعها بعضهم. نعم، فيتغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر مسخرة لسليمان عليه السلام. طبعا هذا كان شكرا من الله له، لأن الآية الأخرى تبين ذلك أنه طبق مسحا بالسوق والأعناق، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. طبعا بعضهم قالوا أنه يعني الخير شغلته عن صلاة العصر، وهذا أبعد ما يكون عن نبي من الأنبياء، أبعد ما يكون يعني شغلته عن الذكر. نعم شغلته عن الذكر، زي قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي، نعم ردوها علي، فطبق مسحا بالسوق والأعناق. فانظر شوف كيف الله جل وعلا أعاضه عنها عن الخيل، أعاضه الله جل وعلا بالريح، غدوها شهر ورواحها شهر بساط الريح يركبه فيذهب بمسيرة شهر غدوا وعشيا. وأسال له عين القطر والنحاس كما ألان لأبيه الحديد، وسخر الجن يعملون له. وقد قال بعض العلماء في المحاريب أنها المساجد، وبعضهم قالوا القصور، والصحيح هي القصور التي فيها ما فيها من عظم المساكن. نعم، وأما التماثيل التي هي الصور فإنها شرع من قبلنا كما قلنا. وكانت صناعتها من النحاس، من النحاس الذي قد سخره الله له. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ختم الله هذه الآيات بفضله على داود وعلى سليمان، فختمها بعدما بين الفضل والمنة على سليمان، ولسليمان الريح غدوه شهر ورواحه شهر، وأسألنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا يعني من الجن، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا الجميع. ولأن النعمة كانت على آل داود، ولأن النعمة جاءت تطرى على داود وعلى أبناء داود، فقال اعملوا آل داود شكرا، وهنا ذكرهم بإيش؟ بكبيرهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاحترام والأدب أن تذكر القوم بكبيرهم، وأن تعرف للكبير قدره ومكانه، وأيضا أن تعرف الفضل لأهله. سليمان كان أعلم من أو أتقن علما من داود عليه السلام، ولكن شوف هنا عند الذكر كان الذكر على أكبرهم وأعظمهم قدرا. قد قال الله تعالى قال وكل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لكن عند الذكر هنا معرفة الفضل لأهله. اعملوا آل داود آل داود شكرا. فكما قلنا هذه فيها إنزال الناس منازلهم ومعرفة الفضل لأهل الفضل، وهذه من أعظم صفات المؤمنين. اعملوا آل داود شكرا، وهذه فيها دلالة أن الشكر لابد أن يكون بالعمل، لأن الشكر يعني فوق الحمد، وقلنا إذا انفرد نزل تحته الحمد، فالشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، فلا بد يكون فيه من العمل، وإن كان الحمد باللسان وبالقلب، لكن الشكر باللسان والقلب والجوارح. لذلك قال اعملوا آل داود شكرا، ففيها ما كان من السجود سجود الشكر، أو الصلاة صلاة يشكر بها الله جل في علاه، أن يقدم الطاعات شكرا لربه جل في علاه. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود كان يقول ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى الشكر، فأوحى الله إليه أن شكرتني، يعني أنت الآن قد شكرتني، فقال اعملوا آل داود شكرا. هنا العمل بالشكر بالجوارح كما قلت، أن يستخدم نعم الله جل في علاه في رضوان الله، أو يجعل عبادة مستقلة شكرا لله جل في علاه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا ختم الآية ببيان بأن كثير من العباد لا يشكرون ربهم جل في علاه، تأخذهم النعمة ويلتفتون عليها ولا يلتفتون إلى الذي أعطاهم ومنحهم ورزقهم وتفضل عليهم بها، فلا يشكرون الله جل في علاه. وهذه أيضا تبين لك أهمية الشكر هو نصف الدين، وهذا محبوب جدا لرب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك أنت ترى الجحود في كثير من بني البشر في المكلفين يبغض الله جل في علاه. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فانظر كيف يبغض الله جل في علاه العبد الذي لا يشكر، يعني من جعله الله جل في علاه سببا في خير إليه أو السبب في الخير الذي يأتي إليه، فهذا جحود، وهذا الجحود يأباه الله جل في علاه ولا يرضاه ويبغضه ويبغض صاحبه. وهذه إن دلت على حقد صاحب هذه الصفات، وأيضا على خسته بأنه لا يحفظ الفضل لأهله ولا يحفظ النعمة لأهله. ولذلك لابد أن تعلم أن الكريم يعرف بذلك، الحر تتملكه هذه، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، الحر النبيل بون شاسع فرق واسع بين النبيل ومن الخسيس، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. ولذلك أنت تنظر في أول النبيين صلى الله عليه وسلم حفظ للمطع بن عدي، حفظ له فضله عندما جعله في جواره، لما جاء السنة فتحا وكان معه بعض الأسرى من الكفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطع بن عدي حيا لألقيت عليه أو لألقيت إليه هؤلاء النتنة، يعني جعلهم له كرامة له شكرا لإحساني الذي أحسن به بالجوار للنبي صلى الله عليه وسلم. شو انظر فعل ذلك وشرف له هو، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشكر له ذلك، بل أعظم من ذلك شكر النبي لعمه، أن عمه وقف معه وقفة ما وقفها أحد من أهله يعضده وينصره أمام قريش جمعاء. لذلك لما جاءه العباس رضي الله عنه وأرضاه قال ماذا فعلت لعمك، كان يحوطك وينصرك ويعضدك، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم، شكر له فشفع، وشكر الله له فقبل شفاعة النبي مع أنها منتفية. والكافرون هم الظالمون، قال في يوم قال الله عنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فما سمت شفاعة لكافر؟ حتى إبراهيم عليه السلام لم يقبل الله جل وعلا شفاعته في أبيه وجده بيخ فأخذ ألقي في النار، تبرأ منه إبراهيم عليه السلام لما علم أنه عدو لله. لكن هنا قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قابل الله جل وعلا شفاعة النبي كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا شكرا لما فعل. فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وانظر كيف كان الصحابة الأكرام شاكرين الفضل لأهل الفضل، ولأن هذا نبل خلق أن تعرف الفضل فتشكره، هكذا أراده الله تعالى من عباده، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. انظر كيف يشكر عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ويقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. انظر إلى علمائنا كيف كانوا يشكرون لمشايخهم وعلمائهم، كيف كانوا يفعلون ذلك. لما شعبة يذهب إلى شيخه حفظ عنه حديثا واحدا ويقول رددوا عليه شكرا له، والشافعي يفعل ذلك مع أعرابي، كان الشكر. ولذلك أحمد لما قيل له أن أحد ابن معين يتكلم في الشافعي قال ابن معين يجهل ما يقوله الشافعي أو تكلم، ثم قال والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة دون كلام لا تعلمت منه. وقال شكرا، قال إن الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هل لهما من خلف؟ لذلك قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذه أيضا يبين لك بأن من كان من الأصفياء والأولياء هو الذي قد من الله عليه جل في علاه بأن يذكر النعمة ويتذكر النعمة وأن يشكر النعمة وأن يسارع في مرضات الله جل في علاه شكرا على النعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل وبشره بأن الله جل يصلي على من يصلي عليه عشرة فخر ساجدا لله جل في علاه شكرا لله جل في علاه. ولما جاء النبأ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بقتل كذاب اليمامة قال أبو بكر بلسان حاله وفعاله ساجدا لله جل في علاه شكرا على نعماء الله جل في علاه. هؤلاء القوم هم أعظم الناس عبادة لله، يسارعون فيما يسمعون من الآيات. فقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، اللهم أمين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الغيب لله، ما يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. وكان ينتشر بين الناس أن الجن يعلمون الغيب، لا سيما أنهم كانوا يعني يسترقون السمع، وكما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلقنون الكهنة ببعض الغيبيات، يركب بعضهم بعضا إلى السماء فيستمعون حتى صريف الأقلام فيستمعون، فإذا استمع واسترق كلمة الجني يقرقرها في أذن من تحته من الجنون حتى يقرقرها في أذن الكاهن، فالكاهن يأتي بها ويكذب معها 100 كذبة فيدخل ذلك على الناس. والشيطان فقيه في الشر، يأتي ببعض الحق لينطلي على الأغرار ويطعمه بعد ذلك بكثير من الباطل. فكان الجن يفعل ذلك يستمع. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة في أبواب السماء وكانت النجوم رجوما للشياطين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسترق السمع فيأتيه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن من تحته. أو يقرقرها ثم يأتيه الشاب فهو مقتول مقتول، ثم يقرقرها في أذن الكاهن فكانوا يسترقون السمع. فهنا بيّن الله جل وعلا بأن الجن لا يعلمون الغيب، هم كانوا مسخرين وكانوا في عذاب أليم يخشون الالتفات، وإلا فالعذاب عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير. مات سليمان هم لا يعلمون، كان متكئا على عصاه، شوف سبحان ربي العظيم، وهم يعملون بين يديه وأمامه ويخافونه ولا يستطيعون حراكا، وما علموا أنه قد مات. فبين الله جل وعلا أن سليمان مات عليه السلام، وعم الله موته على الجن المسخرين له في الأعمال، فهو جلس متوكئا على العصا وقد مات، وهي من ساعته كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه اتكأ على عصاه فمات عليه وعلى من أفضل صلاة أسكى تسليمات مدة طويلة ما يقارب السنة. فأكلت دابة الأرض، أكلت أولياء الأرض، أكلت الخشب فضعفت فسقطت، فسقط على الأرض فعلموا أنه قد مات. هنا علم الإنس أن الجن أيضا لا يعلمون الغيب، والشك في أن أحد يعلم الغيب غير الله جل وعلا يصل بالإنسان إلى الكفر، كما في الروافض وكما في هؤلاء الذين يحسبون بأن الأولياء يعلمون الغيب. والروافض طبعا يرون بأن الأئمة يعلمون الغيب ومفتاح الغيب عندهم، نعوذ بالله من الكفر. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إنما الغيب لله. وأما ما دلنا أو ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من ارتضى من رسول، فهذه من علامات النبوة. وما وهناك خمس من الغيب، من الغيوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه، خمس من الغيوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وليس منكم ببعيد القصة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن صياد عندما قال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ الجني، وهو يقول له الدخان، جاءه الشهاب قسمه فوقف عند الدخ. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. نعم. فسبحان ربي العظيم. الفوائد المستنبطة، العبد عندما يكون مطيعا لربه جل في علاه يطوع الله له كل شيء في الدنيا، فيكون معينا له، مسبحا مرددا ملبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما لبى ملب إلا ولبى معه كل شجر وحجر. وأنت ترى الملائكة تضع أجنحتها خضعانا رضا لطلب العلم بما يسمع، كذلك تسبيح الطعام وتسبيح الجمادات. حسن العلم بالله ينجي المرء، لكن من وين هذه الفائدة؟ حسن العلم بالله ينجي المرء، من وين هذه الفائدة؟ الثالثة فضل الشكر. أنا سألت سؤال أردت إجابته. في جن عدم علم الجن بموت سليمان من مفهوم أن الجن تكلفوا العمل الشاق ولم يعلموا بموت سليمان على أن الله أنعم على داود والسلام بالعلم والحكمة فرفعهم حتى أن الجن سخرها على سليمان. نعم كل هذا جيد نزمون أولياء نضيق من عدم سعيف العارف بربه يعمل له شكرا لازل عن أمره. أيضا جميل أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لفتوا في العذاب جيد. هو طبعا حسن العلم بالله جل في علاه يجعل الأمر يستقر يجعل المكلف يستقر في قلبه بأن ما به من نعمة لا تكون إلا من الله جل في علاه. يعني حسن التعرف على الله بأوليته هذا من حسن العلم بالله جل في علاه. وعقيدة إتقان الفهم عن الله جل في علاه بعظيم ربوبيته جل في علاه لله جل في علاه هذا يفتح له الأمور كيف يكون عابدا. فحسن العلم هنا يفتح له أبواب العبادة. فهو عندما يعلم بأن النعمة من الله هذه تستلزم وجوبا شكر هذه النعمة بالعمل. فما ترى منعما عليه عالما إلا وهو من أعظم الناس عبادة لله جل في علاه. لذلك إبراهيم الأدهم قال على العلماء أن يحملوا التراب فوق رؤوسهم شكرا لله على هذه النعمة. فما ترى أحدا أتقن الفهم والعقل عن الله جل وعلا بنعمائه على عباده إلا وتراه أسرع الناس عبادة لله جل وعلا وأعظم الناس قربة لله جل وعلا. وهو أيضا يا للروعة منزلة وتواضعا لله. عندنا الصيام